الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أشرت في الحلقة السابقة إلى أن إسلام عمر رضي الله عنه وسجود المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سجدوا بعد قراءته سورة النجم تسبب في رجوع مهاجر الحبشة إلى مكة، وأنهم لما دنوا من مكة علموا أن خبر إسلام قريش لم يكن صحيحا، فرجع بعضهم إلى الحبشة ثانيا، ودخل بعضهم في جوار، ودخل بعضهم مستخفيا، غير أن قريشا لاحقت المسلمين بالأذى، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الحبشة، فخرجوا متتابعين، وكان في مقدمتهم جعفر بن أبي طالب، ومعه امرأته أسماء بنت عميس ابن النعمان الخثعمية رضي الله عنهما، وتسمى هذه الهجرة التي خرج فيها جعفر رضي الله عنه إلى الحبشة الهجرة الثانية، وقد بلغ عددهم أكثر من 80 رجلا. ويذكر أن المهاجرات من النساء إلى الحبشة في الهجرة الثانية كن 18 امرأة. وقد سمع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقومه بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا مهاجرين إلى مكة، فركبوا سفينة فألقتهم السفينة بأرض الحبشة. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، ووافقنا جعفر ابن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم. وبالرغم من أن المسلمين المهاجرين إلى الحبشة أمنوا على دينهم وأنفسهم وأعراضهم وعقولهم، وأقاموا شعائرهم بحرية، إلا أنهم حرموا القرب من منزل الوحي، وإن كانوا عند هجرتهم قد حملوا معهم أصول عقيدتهم الإسلامية، حيث كانت السور المكية عموما تدور في فلك حقائق ثلاث، وهي تقرير أنه لا إله إلا الله، وتقرير أن محمدا رسول الله، وتقرير البعث بعد الموت، مع قواعد الأخلاق والسلوك المستقيم، ولا يخشى عليهم من تضليل النصارى أو غيرهم. فإن الذين كانوا بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون ما يوحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا بأول. ثم لما هاجروا إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل لهم بسبب قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير الكثير، إذ كان صلى الله عليه وسلم يطعم جائعهم ويعلم جاهلهم، وإن كانت أخبار الوحي لم ينقطع وصولها إلى المهاجرين بالحبشة، لكنهم ليسوا في هذا الباب كالمقيمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد يحصل لهم أحيانا نوع من الأذى والخوف. ولذلك قالت أسماء بنت عميس رضي الله عنها لعمر رضي الله عنه: كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ للبخاري، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وكانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟